وما زال الكلام موصولا حول النصوص التي جاء بها شيخ الإسلام ليثبت صفات المولى عز وجل. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الشرح يقول: هذه الآيات فيها ذكر صفات من جنس واحد، وهي صفة الإتيان والمجيء والنزول لله عز وجل. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر هذه الآيات كمثال، وإلا فالآيات والأحاديث التي ذكر فيها ذكر مجيء الله عز وجل وذكر إتيانه وذكر نزوله كثيرة، بحيث يقطع معها بأن المراد بتلك الصفات حقائقها التي دلت عليها ظواهر الألفاظ. في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، قوله إلا أن يأتيهم الله يعني يوم القيامة للفصل بين العباد. وفي هذه الآية وصف الله عز وجل نفسه بصفة الإتيان، وكذلك في الآية الثانية بقوله: أو يأتي بعض آيات ربك، فقوله أو يأتي ربك فيه إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. وقال عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله وجاء ربك فيها إثبات صفة المجيء لله عز وجل. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام فيه إثبات صفة النزول لله يوم القيامة لفصل القضاء. وجه الدلالة أن تشقق السماء بالغمام هو مقدمة لذلك النزول كما بيّن ذلك السنة، وكما دل عليه قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فقوله ويوم تشقق السماء بالغمام تفسرها آية البقرة وكذلك السنة، فيها إتيان الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين العباد، وكذلك فيها إثبات نزوله عز وجل. وهذه الصفات في هذه الآيات ذكرت بصيغة الفعل، فقال عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم. يأتيهم فعل مضارع، والفاعل هو الحق سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وقال تعالى: وجاء ربك، جاء فعل ماضي والفاعل هو المولى عز وجل. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام يعني وجاء ربك أو أتى الله. والتعبير بالفعل كما هو معروف مشتمل على شيئين، انتبهوا، مشتمل على زمن وحدث. الفعل يا اخواننا مشتمل على زمن وحدث، والزمن وعاء الحدث، يعني أي حدث لابد أن يستغرق زمن بغض النظر قليلا أو كثيرا، والحدث هو مصدر لذلك الفعل. فإذا في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فيها زمن ذلك الفعل وهو المستقبل، وفيها الحدث الذي هو الإتيان. كذلك قوله وجاء ربك فيه الزمن وفيه المجيء الذي هو المصدر، وهكذا في غيرها من الآيات. ولا يشكل على هذا قول طائفة من أهل السنة إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وذلك أن مرادهم لقولهم هذا أنه يطلق الفعل ولا يراد به إثبات الصفة من كل وجه. اكتب عندك: وأضيق الأبواب هو باب الأسماء، وأوسع منه باب الصفات، وأوسع منه باب الأفعال، وأوسع من الجميع باب الإخبار. أعيد: أضيق الأبواب باب الإيه؟ الأسماء، حيث نقتصر على الاسم الوارد بصيغة الاسمية المشتمل على الكمال والجلال لله عز وجل. بعد ذلك باب الصفات أوسع، لأن كل اسم يتضمن الصفة وحدها بذاته وحدها فقط. طيب بعد ذلك باب الأفعال، لأن الأسماء بتدل على الصفات، ومن والصفات تدل على الأفعال، يبقى باب الأفعال أوسع من باب الصفات. أوسع من هذا كله باب الإخبار، فنجوز أن نخبر عن الله عز وجل بأسمائه أو صفاته أو بأفعاله، ويجوز أن نخبر عنه بغير ذلك، كأن نقول الله شيء أو الله موجود، هذا كله من باب الإخبار، فهذا جائز إن شاء الله. انتبهوا للمعلومة اللي جاية يا أخوانا. يقول: ولا يشكل على هذا قول طائفة من أهل السنة إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وذلك أن مرادهم بقولهم هذا أنه قد يطلق الفعل ولا يراد به إثبات الصفة من كل وجه، وهذا مثل قوله تعالى: الله يستهزئ به، وقوله: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ونحو ذلك مما فيه الفعل، فهذا منقسم. فكل فعل يطلق لا شك أنه مشتمل على الحدث، مشتمل على إيه تاني؟ على الزمن. والحدث وصف، وما قالوه من باب الأفعال أوسع يعنون به أنه ليس كل فعل أضيف إلى الله يكون فيه إثبات الصفة على وجه الإطلاق، بل قد يطلق الفعل ويراد به إثبات الصفة على وجه التقييد. وبناء عليه في صفات تطلق على الله عز وجل، وفي صفات لابد أن تقيد، والذي يطلق جاء مطلقا، والذي يقيد جاء مقيدا. لا شك أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، فربما يطلق الفعل ويكون عند إثبات الصفة مقيدا، كما تقول: يمكر الله بمن مكر به، أو تقول: الله عز وجل من صفاته الاستهزاء بمن استهزأ به. أما الاستهزاء فقط لا، هذا لا يجوز. ومن صفاته خداع من خادعه، ومن صفاته كيد من كاده، ومن كاد أوليائه، ونحو ذلك. طيب، هل يجوز أن نقول من صفاته خيانة من خانه؟ لا يجوز، لا يجوز. خانوا الله فإيه؟ فأمكن منهم. لما؟ لأن الخيانة صفة ذم على الإطلاق أبدا، حتى في المقابل، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي سنده إن شاء الله يرتقي إلى الحسن: ولا تخن من خانك. قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وفي الآية الأخرى: أو يأتي ربك، وفي الثالثة: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونحو ذلك. هذه الصفات هي من جنس واحد، وهي الإتيان والمجيء والنزول، ومثلها صفة الهرولة ونحو ذلك من الصفات التي هي كما يقول شيخ الإسلام من جنس الحركة. وهذه الصفات جنس واحد ودلالتها متقاربة، ففيها إثبات صفة الإتيان وإثبات صفة المجيء، والمجيء يكون عن إتيان، والإتيان يكون بمجيء، وكذلك فيها إثبات صفة النزول. أما لفظ الحركة، يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال هذه كلها من جنس الحركة، لا يفهمن أحد أن شيخ الإسلام يثبت لله عز وجل صفة الحركة، ولكن من هذا من باب التنزل وتوضيح المعنى. أما لفظ الحركة فهو لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته لله عز وجل. وأما استعمال لفظ الحركة كما جاء في رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المليسي، وكما جاء في أقوال بعض أصحاب أحمد، وكما استعمله شيخ الإسلام، قالوا: الحركة يراد بها معناها في اللغة وهو الانتقال بالفعل من شيء إلى شيء، هذا أصل الحركة. وقد تكون حركة نفس، وقد تكون حركة ذات، وقد تكون حركة فعل، وقد تكون حركة صفة. هذا في اللغة يعني بابها فيه سعة. ولهذا لم تستعمل في الكتاب ولا في السنة بلفظ الحركة لله عز وجل. أما أفرادها فكثيرة، منها وصف الله عز وجل بصفة الإتيان والمجيء والنزول والتقرب والهرولة، كل هذه أخواننا من جنس الحركة. ولكن لما كان لفظ الحركة واسع يشمل حركة النفس وحركة الصفة، الله عز وجل منع من إطلاقها على نفسه كذلك نالا فيها عن الله عز وجل، لأنها لم ترد مثبت ولم ترد منفيا. أما المبتدعة فهم يدعون المجاز في هذه الصفات الفعلية، والمجاز معناه عندهم أن ثم حذف في الكلام. فقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني إلا أن يأتيهم أمر الله أو إلا أن يأتيهم عذاب الله، في ظلل من الغمام. كذلك قوله وجاء ربك، يقولون وجاء أمر ربك أو وجاء ملك ربك، وهذا ونحوه يسمونه مجاز الحذف، يعنون أنه حذف بعد الفعل كلمة هي فاعل الفعل أو هي التي يضاف إليها الفعل. أما الله عز وجل عندهم فليس بمتصل بمجيء ولا إتيان ولا نزول ولا غير ذلك، فكل موضع فيه إثبات تلك الصفات لله يحرفونه بالمجاز ويقولون ثم مجاز حذف. ومن أصول الرد عليهم على من؟ المبتدع الذي يقول بالمجاز، أن المجاز كما سبق بيانه فيه ترك للمعنى الأول لأجل المعنى الثاني لعلاقة بينهما، وهذا لا يصار إليه إلا إذا امتنع الأول أو لم يناسب. وهذا على كلامه، يعني نتنزل معهم في إثبات المجاز. ومن أجل هذا يجب أن نفرق بين كلام الشيخ من أهل السنة في خلاله الرد على من خالفه يتنزل في كثير من الألفاظ، وبين أن يتكلم في إثبات المعتقد. فهنا الشيخ أي الشيخ صالح أكرمه الله يقول نتنزل معهم في إثبات المجاز. ماشي، بتقول مجاز يصار للمعنى الثاني إذا امتنع المعنى الأول. طيب ما وجه الامتناع في المعنى الأول؟ يلزم التشبيه، ومن قال هذا؟ وأين نذهب بقوله تعالى ليس كمثله شيء؟ يبقى لم يمتنع المعنى الأول ابتداء حتى نترك ونذهب إلى المعنى الثاني. يقول فعلى قاعدة المجاز عندهم أنه لا يقال بالمجاز بنقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لعلاقة إلا إذا لم يناسب المقام أو لم يصح الكلام، كما قال في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، قالوا هنا فيه مجاز حذف، يعني واسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل في نفسها وإنما يسأل أهلها. وقوله تعالى والعير التي أقبلنا فيها، على هذا النحو أيضا يعني واسأل أصحاب العير. وهكذا في كل موضع فيه مجاز وحذف كما ادعوا. نقول إن قيل به وقد سبق بحث مفصل في المجاز وإبطاله، وأن المجاز ليس بصحيح، فليس المقام مقاما واحدا، لأن مجاز الحذف يصار إليه إذا كان الكلام مشكلا، ولا يمكن إلا بإثبات مجاز الحذف. وهذا أيضا قيل به في واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ونحو ذلك، فذلك للإشكال الواقع في أن القرية لا تسأل. وأما قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، طبعا كل كلام الشيخ صالح هذا من باب التنزل مع المخاطب، وإلا واسأل القرية التي كنا فيها هذا من أساليب العرب وأساليب العرب الفصيحة، والمعني به اسأل أهل القرية، لوجود قرينة اسأل. ويعني لدى العقلاء لا تسأل الجدران ولا الأسقف ولا الحوائط، وكذلك لا تسأل العير، ولكن الذي يسأل أصحاب العير وأصحاب القرية. وأما قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فلو كان الإتيان الذي أثبته الله عز وجل بنفسه في موضع واحد جاء في موضع واحد فقط هو ونظائره مثل المجيء والنزول إلى آخره، فربما كان لهم وجه في التعلم. لكن النصوص متكاثرة في إثبات الإتيان وفي إثبات المجيء، ومحال أن يكون الكلام كله على هذا ذاهب إلى الحذف في كل موضع، لأن معنى ذلك أن الصفات الفعلية كلها فيها مجاز حذف، وهذا معناه نفي كل صفة فعلية لله عز وجل، وهذا يؤول إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته الفعلية، ولا شك أن هذا باطل. أيضا هذه الآيات فيها إثبات الحقيقة، ولا يمكن أن يقال إن الآيات لا تدل على حقيقة ما جاء فيها من الصفات، إذ إن هذه الآيات ظاهر فيها أن المراد الصفة. فانظر مثلا إلى قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. المجاز الذي ادعوه أن يأتي أمر الله أو يأتي عذاب الله في ظلل من الغمام لا يناسب ذلك البتة، كذلك في قوله تعالى: جاء ربك والملك صفا صف، لا يناسب أن يكون المقام وجاء أمره أو جاء عذابه ونحو ذلك، لأن السياق يدل على أن المجيء والإتيان ونحو ذلك بذاته. انظر السياق. لذلك في قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأتى الله باتفاق أهل العلم أي أتى عذابه. طب لماذا قلت هنا على حذف الفعل؟ واخد بالك؟ لأن السياق يدل على ذلك، لأن هذا في الدنيا. وكذلك قوله تعالى: فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. إذن السياق هو الذي يوضح المعنى المراد. إذن ما ادعوه من هذا يبطل بأوجه: الأول رد المجاز من أصله، الثاني التنزل معهم وإبطال ما ادعوه من أن هذه الآيات فيها مجاز بنفي دعوى المجاز فيها بخصوصها. إذا تقرر هذا فإن الإتيان والمجيء ونحوه ورد في النصوص على جهتين. ركزوا، الإتيان والمجيء والنزول ونحوه على وجهين: أنه يرد مطلقا، الثاني أن يرد مقيدا. ونعني بالمطلق أنه لا يتعدى، ونعني بالمقيد أن يكون متعديا. ومثال المطلق: وجاء ربك، هنا المجيء لم يتعدى إلى شيء، ومثاله إلا أن يأتيهم الله، يأتي الله أولئك، وهذا معناه أنه تعدى من جهة المفعول، ليس من جهة كون الله أتاهم. فقوله إلا أن يأتيهم الله فيه أن الإتيان هنا صفة لله عز وجل، وهذا من قسم المطلق، لأن التعدي هنا ليس تعديا بالفعل يعني بالصفة، وإن كان في اللغة قد تعدى الفعل إلى المفعول. فالمطلق ما فيه الوصف، وأما المقيد فهو ما يكون معدى إلى شيء بحرف أو بمفعول، وتكون التعدية هذه ليس ظاهرا فيها الصفة. ومثاله قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، هنا تعدى الإتيان إلى البنيان من القواعد، فدلت على أن صفة الإتيان هنا هي إتيان عذابه. كذلك في قوله في الحديث: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، هنا يأتي بالحسنات هذا عديا، فيكون الإتيان هنا ليس إتيان الذات وإنما هو إتيان الصفات، وهكذا في مواضع كثيرة يأتي الإتيان مقيدا، ويكون المراد الإتيان بالصفات إما عذاب الله وإما رحمته أو الإتيان ببعض خلقه. أما المطلق فهذا فيه إثبات الصفة، وهذا ظاهر من نحو الأمثلة التي ذكرنا كقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فيها من البحث أن النظر هنا بمعنى الانتظار، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فيها من البحث أن النظر هنا بمعنى الانتظار. هل ينظرون إلا، فالنظر له استعمالات، ومنها أن يكون النظر بمعنى الانتظار، ومن ضوابطه أن يكون بعد النظر إلا وقبله استفهام، وقد يكون النظر بمعنى الرؤية إذا عدي بإلى أو إذا ذكر محل النظر وهو الوجه فيكون رؤية العين. فإذا يأتي النظر فيكون بمعنى الانتظار، وهذا له ضابط، بمعنى الرؤية إذا عدي بإلى أو ذكر محله وهو الوجه. محتمل الانتظار أو الرؤية إذا عدي إلى المفعول بنفسه، كما نظرت محمدا، فيحتمل أن يكون المعنى انتظرته أو يكون المعنى رأيته. طيب عندك بمعنى الرؤية إذا عدي بإلى أو ذكر محله وهو الوجه، اكتب مثاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. محتمل الانتظار أو رؤية إذا عدي المفعول بنفسه، كما تقول نظرت محمدا، فيحتمل أن يكون المعنى انتظرته والمعنى رأيته. وقوله هنا هل ينظرون إلا بمعنى هل ينتظرون، ويأتي بحث من ذلك مفصل إن شاء الله في بحث رؤية المولى عز وجل. قوله تعالى: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة، والظلة هي ما يظل المرء أو ما يظل المرء أو يظل الشيء، وقد تكون بالغمام وقد تكون بغيره مما يظل، لهذا قال بعدها من الغمام. والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق الناصع البياض الخفيف الجميل، وهذا يسبق نزول الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة، وهذا كما قال عز وجل في آية الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. والملائكة ينزلون أيضا ويكونون صفوفا، كما دل على ذلك قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهل يحيطون بأهل المحشر أو يحيطون بالأرض من أطرافها؟ فهذا فيه قولان، والأظهر أنهم يكونون صفوفا يحيطون بأهل المحشر من الجن والإنس، وذلك بحسب ما يكونون عليه من الأرض، والملائكة تنزل وتحدق بالإنس والجن وتكون من ورائهم صفوفا صفا بعد صف. قال عز وجل في الآية الأخرى آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. هذه مثل الأولى، هل ينظرون يعني هل ينتظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة يعني بالعذاب، أو يأتي ربك لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك وهي طلوع الشمس من مغربها. ولهذا قال بعدها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فطلوع الشمس من مغربها إذا حصل آمن الناس بالله أجمعون وسلموا، وهذا لا ينفعهم لأنهم قد رأوا الآيات الله العظام. وطلوع الشمس من مغربها هي بعض الآيات في تفسير عامة السلف. في عندكم حديث في الهامش ذكر حديث يرجع له يعني مسلم. طيب اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري. حذيفة ابن أسيد الغفاري ورمز له في الهامش وخلاص برقم، لا نكتبه إن شاء الله. قال: من القائل؟ حذيفة. قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر. اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. قال: ما تذاكرون؟ قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. حتى ترون قبلها 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. اكتب عندك وذكر الآيات اللي ملحوظة بقى على الحديث، وذكر الآيات في الحديث ليست على ترتيب ظهورها، ليست على ترتيب ظهورها، ودي معلومة مهمة جدا لأن الشيخ هنا أكرمه الله جاء بها مرتبة في قوله تعالى: أو يأتي بعض آيات ربك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك، والآيات العظام يعنى بها أشراط الساعة العظام، وهي 10 آيات مرتبة كما جاءت في الأحاديث. أولها خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خسف بالمشرق، ثم خسف بالمغربي، ثم خسف بزجرة العرب، ثم الدخان، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدب على الناس ضحا، ثم النار تحشر الناس إلى أرض محشرهم. خدوا بالكم الترتيب ده لما ذكره العلماء، ومع أن الحديث حذيفة ليس على هذا الترتيب. انتبهوا للمعلومة دي. الأدلة الشرعية دلت على ماذا؟ على تفسير قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. كويس. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه العلامة طلوع الشمس، يبقى عندما تطلع الشمس ها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيه؟ في إيمانها غير. طيب إحنا عندنا دلة الأدلة الشرعية على أن عيسى بن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم سينزل إلى الأرض يحكم بالعدل ويقبل الإسلام، يقبل الإسلام، يعني لو واحد كافر عيسى ودخل وأراد أن يسلم يقبل منه إسلام ويصير مؤمنا، فلو كان طلوع الشمس قبل نزول عيسى لحدث التضارب. واضح يا أخوانا؟ وكذلك الدابة تخرج تسم الرجل بإيمانه أو بكفره، فلابد أن تكون بعد طلوع الشمس. أما النار فهي التي تسوق الناس إلى المحشر. يبقى إذن هذا الترتيب الذي ذكره الشيخ دلت عليه الأدلة الشرعية، وأصلها في قبول الإسلام من عيسى بن مريم للناس، وعدم القبول الذي دل عليه نص شرعي بعد طلوع الشمس، فكان هذا أن تكون طلوع الشمس بعد نزول المسيح الدجال، وبعد نزول نعم وبعد نزول عيسى بن مريم، وبعد يأجوج ومأجوج، وبعد المهد المنتظر. هذه هي الآيات العشر العظام، ولهذا قال هنا في آية الأنعام: أو يأتي بعض آيات ربك، يعني بعض الآيات العشر العظام التي هي دليل على الإيذان بالكفار بالهلاك والعذاب الصرمدي الذي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. اكتب عندك: وهي طلوع الشمس، والدابة، والنار التي تحشر الناس إلى محشرهم. وفي قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات صفة المجيء لله. وقوله والملك المراد الملائكة، فهم يأتون صفا صفا على النحو الذي سبق بيانه. ويكون مجيء الملائكة قبل مجيء الله، يعنون ينزلون في صفوف يحدقون بالناس قبل مجيء الله للفصل بين العالمين. إذا تقرر هذا فقد نبه ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة على أن ما ورد مقيدا من هذه الصفات التي ذكرنا مما لا يرد به الصفة، وإنما يرد به مجيء العذاب والإتيان بالملائكة والإتيان بالرحمة ونحو ذلك. اكتب عندك. قال ابن القيم: وكان في هذا السياق ما يدل على المراد، على أنه لا يمتنع في الآيتين، على أنه لا يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على حقيقته. على أنه لا يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على حقيقته، ويكون ذلك دنوا ممن يريد إهلاكهم بغضبه، ويكون ذلك دنوا ممن يريد إهلاكهم بغضبه وانتقامه، كما يدنو عشية عرفة. يدنو فعل، أين الفعل؟ الله عز وجل. كما يدنو عشية عرفة من الحجاج بغضبه وانتقامه، كما يدنو عشية عرفة من الحجاج برحمته وفضله، ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان، ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة. انتهى كلام ابن القيم. نعيد: إذا تقرر هذا فقد نبه ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على أن ما ورد مقيدا من هذه الصفات التي ذكرنا مما لا يراد به الصفة، وإنما يراد به مجيء، وإنما يراد به مجيء العذاب والإتيان بالملائكة والإتيان بالرحمة ونحو ذلك، كقوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد ونحو ذلك. قال: وهذا المقيد يفسر بأنه الإتيان بعذاب الله، أو في موضع آخر الإتيان برحمته، أو إتيان الملائكة. قال: ولا يمتنع أن يكون إتيان الله عز وجل لهذا مع لهذه مع ذلك حقيقيا، ويكون كدنوه، وهذا منه إعمال لكل المواضع، مع أنه هو الذي قسمها إلى مطلق ومقيد وجعل المقيد لا يراد به الصفة. ولكن قال: لا يمتنع أن يرد به مع ذلك أن يأتي الله بذاته، ويكون ذلك كدنوه من أهل عرفة، وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيكون في ذلك الإتيان الدنو، مع أن المراد بالإتيان إتيانه بصفاته أو بملائكته أو بعذابه أو رحمته ونحو ذلك. قوله في آخر آية ذكرها: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وتشقق السماء بالغمام المراد يسبقه التشقق، ولهذا قال بعض أهل العلم: تشقق السماء بالغمام إذان بنزول الله عز وجل. فهو منه لأن الإذان بعض المؤذن به، أي أنه مقدمة، وإذا كان مقدمة كان دلا عليه، وهو بعض الصفة. ويكون الدليل على أن هذه الآية يراد بها نزول المولى عز وجل أن التشقق إذان بنزول الله، وإلا فيكون إراد شيخ الإسلام لهذه الآية في هذا الموت ليس له وجه مناسبة، لأن الكلام على مجيء الله وإتيانه ونزوله، فما معنى إراده بقول الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وما مناسبتها لإتيان الله ونزوله يوم القيامة لفصل القضاء؟ الجواب: مناسبتها أن التشقق إذان بالنزول، وقالوا: الإذان بالشيء يدل عليه. فإذا كنت تعلم أن مصاحبة فلان لفلان دائمة لا ينفك أحدهم عن الآخر، فإنك إذا رأيت أحدهما استدللت على مجيء الآخر قبل أن ترى كذلك الأشياء المتلازمة، مثل سماع الصوت مع مجيء الشخص، ومثل الرعد والبرق مع المطر ونحو ذلك من الأشياء. المقصود وجه دلالة الآية أن فيها إذان بنزول الله، وذلك دل على نزوله، فتكون الآية من آيات الصفات بهذا المعنى. ويكون التشقق من صفات السماء وليس من صفات الله عز وجل، فهو بسبب الإتيان، يعني أن الله عز وجل إذا نزل إلى الأرض كما يليق بجلاله وعظمته. طيب نزل إلى الأرض، ما المعنى بالأرض هنا؟ أرض المحشر، يوم تبدل السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يقول إذا نزل إلى الأرض كما يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء تشققت السماء، فيكون تشقق السماء إذانا بنزوله، فهو دليل حتمي. قال عز وجل السماء منفطر به، وقال إذا السماء انشقت، فهو تشقق حسي حقيقي. وتشقق السماء يكون في موطنين، الأول بين النفختين، الثاني للنزول لفصل القضاء بين العباد. اكتب النفخة الأولى هي نفخة الصعق والفزع، والنفخة الثانية هي نفخة البعث والنشور. أما نزوله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة، أو نزوله عشية عرفة، فهذا كله ليس معه تشقق، لأن هذا إتيان وهذا نزول. أي نعم، لا يمتنع، لأن اللفظ يحتمل، وإن كان الأولى التقييد بمجيء العذاب أو بنزول الرحمة. وعلى كلا القول الأول ليس فيه تأويل، بل هذا هو سياق العرب. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. الشرح، هذه الآيات فيها ذكر صفة من صفات الله عز وجل التي تكاثرت الأدلة على إثباتها في الكتاب والسنة، ويجب الإيمان بها وإثباتها لله عز وجل، وضحض ومنع التأويلات التي تخرج عن حقائقها في الكيفية، ونفي التمثيل والمشابهة بين صفات الله عز وجل وصفات خلقه. فذكر صفة الوجه لله عز وجل، وذكر عليها من الأدلة قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. ثم ذكر صفة اليد لله، وذكر جملة من الأدلة على إثباتها مما سيأتي. وصفة الوجه لله هي من الصفات الذاتية. ما المعني بالصفات الذاتية؟ لا تنفك عن ذاته، ولا يتصور وجود الذات بدونه. والله أثبت لنفسه وجها كما أثبت لنفسه يدين، وكما أثبت لنفسه سائر الصفات الذاتية كالسمع والبصر ونحو ذلك، وكما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم عينين. اكتب عندك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال أما إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والحديث عند البخاري. فصفة الوجه من جنس تلك الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، وهذه الآيات التي فيها الصفات يجب أن يصدق بها وأن يؤمن بها، لأن باب الصفات واحد، لا فرق بين صفة وصفة. فكما أننا نثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام وصفة الحياة وصفة الإرادة إلى آخر تلك الصفات التي يثبتها المبتدعة ويثبتها أهل السنة، نثبت أيضا الصفات الذاتية كصفة الوجه وصفة اليدين وغير ذلك من الصفات. فباب الصفات واحد، وهذا أصل وقاعدة عظيمة في ذلك، فإن أهل السنة والجماعة لم يفرقوا بين صفة وصفة، بل أجر الجميع مجرا واحدا. وكل ما كان صفة لله عز وجل أثبتوه ومنعوا تحريفه وآمنوا به على الوجه اللائق به عز وجل، ومن ذلك صفة الوجه لله عز وجل. والوجه جاء إثباته في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله ويبقى وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه، لأنه أضاف الوجه إلى الرب عز وجل، ثم نعت الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام. كذلك قوله كل شيء هالك إلا وجهه، هنا أضاف الوجه الذي هو صفة لنفسه، وفي هذا إثبات كونه صفة لله عز وجل. يبقى لما نسأل سؤال كده ويبقى وجه ربك، وجه ربك أضافة صفة الموصوف ولا مخلوق لخالق؟ أما الآية الأولى وهي قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فقد قال فيها الشعبي عمرو بن عبد الله بن شراحيل إمام من أئمة التابعين: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي تصل بين الآية الأولى والآية الثانية، لأن فناء الأشياء ليس مما يمدح، وإنما أريد بالآية ما هو حمد وثناء على الله عز وجل، يكون كل شيء يفنى ويبقى وجه الله ذو الجلال والإكرام. قال عز وجل كل من عليها فان، يعني كل من عليها هالك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ففي ذلك إثبات أن الأشياء هالكة وفانية، وأن الذي يبقى هو الله عز وجل. وهنا ذكر البقاء لوجهه تعالى، وذلك مقتضى لتشريفه وتعظيمه. كذلك قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء من المخلوقات يفنى ويذهب وليس موصوفا باستحقاق البقاء، وإنما الذي يبقى هو وجه الله عز وجل. والله يبقى كما جاء في آية سورة غافل: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فبعد أن يفنى كل شيء يقول عز وجل لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه العظيم بقوله لله الواحد القهار. إذا تبين ذلك فالكلية في الآية الأولى اللي هي كلمة كل، وكذلك الكلية في الآية الثانية اللي هي كل شيء، هذه كل من عليها وهذه كل شيء، على هذا التفسير الذي قدمت، وهو أن المراد الإفناء والإهلاك للذوات الكلية، هنا يدخلها التخصيص، وذلك أن كل من ألفاظ الظهور في العموم قد يستثنى منها شيء ويعبر عنها كثير من أهل العلم بقولهم عموم كل في كل مقام بحسبه. ودي مهمة جدا، مهمة قوي، تظهر أهميتها في ماذا؟ في لا مسألة دقيقة جدا. تعلمون هناك فرقة من الفرق الضالة يسمون أنفسهم بالقرآنيين، ينكرون السنة ويحتدون على إنكار السنة ببعض آيات الذكر الحكيم، ومن قولهم وأنزلنا إليك الكتاب لتبيانا لكل شيء، تبيانا إيه؟ لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء، في الكتاب هنا أي في اللوح المحفوظ، لا تبيانا لكل شيء. هل كل شيء هنا كل شيء أتى بيانه في الكتاب؟ لا، يبقى كل هنا ليست على العموم بل عموم بحسبه، وانتبهوا لها أوي يا أخوانا بالمعلومة دي. طيب زي تماما إيه؟ وأوتيت من كل شيء، وأوتيت إيه؟ من كل شيء، ليه بلقيس؟ طب هل بلقيس أوتيت من كل شيء محمود؟ طب كيف وقال أوتيت من كل شيء؟ الجواب بحسب مقامه، من كل شيء يخص الملك أو الملك، واخد بالك؟ يبقى هنا إيه؟ كل عموم بإيه؟ بحسب. كذلك تبيانا لكل شيء أي ما يحتاجه العباد في أمور دينهم، في أمور إيه؟ دينهم. وده من أقوى الردود على من قال نكتفي بالقرآن دون السنة. لا، يبقى أصبح عموم كل أخوانا في كل مقام بإيه؟ بحسب. انتبهوا لها أوليه، في كل مقام بحسبه. لهذا قال في وصف الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. بقيت المساكن مع أنه عز وجل قال تدمر كل شيء، واخد بالك؟ وهذا الذي اتكأ عليه المبتدع الضال بشر المريسي لما احتج على عبد العزيز الكناني بقوله الله خالق كل شيء، واخد بالك؟ وقال لك القرآن شيء يبقى مخلوق. هو ما فطن أو لعله تغافل أن عموم كل بحسبه، يبقى الله خالق كل شيء مخلوق، يبقى كل شيء مخلوق، الله هو الذي خلقه، لا ينفرد أحد بالخلق دون الله. أما أن نقول كل شيء يدخل في هذا العموم، لا، هذا معنى كلمة عموم كل، كل بإيه؟ بحسبه. يا ريت تاخدوا بالكم منها أوي، عموم كل، كل بحسبه. طيب، وذلك أن كل شيء يعني ما أتت عليه الريح فهو عموم مخصوص. ولهذا قال في الآية الأخرى ما تظر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. طب لم تأتي عليه خلاص، ما لن ينطبق عليه الوصف. وكذلك قال عز وجل وصف ملكة اليمن بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع أن ثم أشياء لم تؤت إياه. ثم بمعنى إيه؟ ثم بمعنى هناك، مع أن هناك أشياء لم تؤت إياها. ركزوا. واختص بها سليمان عليه السلام، وإنما المقصود أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك في الغالب. فإذا عموم كل فيه الظهور، وهذا يقبل الاستثناء، أو نقول إن العموم في كل مقام بحسبه. وقد يأتي بعض العموم بعد العموم استثناء، كما في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهنا استثناء أن يصعق كل شيء ويفنى كل شيء إلا من شاء الله، وهذا على أحد التفسيرين. وأما التفسير الثاني لهاتين الآيتين أن قوله عز وجل طبعا هنا فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، القول السديد من هم الذين استثناهم الله، الجواب أخفاها عنا ربنا. ده القول السديد، أنا عارفش معايا أخوانا، لا ندري إلا ما دل عليه الدليل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فأكون أول من يفيق، فأجد نبي الله موسى قائما باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزية بصعقة الطور. ها معايا أخونا؟ معايا والكلام ولا الكلام سهل؟ طيب الحمد لله. يعني لم يصعق أصلا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري أصعق أفاق قبلي أم جوزية بإيه؟ بصعقة الطور. إذا كان خير خلق الله يقول لا أدري، فكيف لنا نتكلم؟ دائما الوقوف عند النص يريحك ويضفي على القلب طمأنينة. وأما التفسير الثاني لهاتين الآيتين أن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، المراد به الأعمال التي تعمل. وعلى هذا جمع من السلف في تفسير آية القصص كل شيء هالك إلا وجهه، قال الطائفة من كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به وجه الله. فالأعمال المخلصة التي أخلص فيها أصحابها هي التي تبقى لهم، أما أعمال المشركين فهي هالكة ويفنيها الله عز وجل، كما قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا يكون معنى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. وأما الآية الأخرى كل من عليها فن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل تحتمل هذين التفسيرين؟ هذا فيه نظر، فإن منهم من جعل هذه الآية من جنس آية القصص، فقال كل من عليها فان يعني من الأعمال، ولكن ليس هذا ليس بوجيه لمجيء من فيها. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لكن آية القصص فيها نص من السلف على أن طائفة منهم فسروها بأن المراد كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه. طيب، إذا تقرر ذلك فما معنى كون البقاء لوجه الله وأن الأشياء تهلك إلا وجه الله؟ ما فائدة التخصيص هنا لقوله ويبقى وجه ربك؟ الجواب هذا يستفاد منه أولا بقاء الله عز وجل، لأنه إذا بقي الصفة من صفات الله الذاتية فالله باقي. ثانيا أن يقال هنا خصص الوجه لجلاله وإكرامه وعظمته وتشريفه بذلك لكون المخلوقات تقصد وجه العظيم، فيكون هذا أبلغ في نفس المخلوق. ويعبر بعضهم ها هنا تعبيرا لا يليق، فيقول هنا في قوله تعالى ويبقى وجه ربك، هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، والنتيجة صحيحة لكن التعبير ليس بجيد. ليه؟ من يأتي بالجواب؟ هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، زي بالضبط إيه؟ فتحرير رقبة، هو أنا بمسك رقبته أقطعها أحررها وخلي باقي جسمه، يبقى من إطلاق الجزء وإرادة الكل. هنا بقى من إطلاق الجزء، هنا إطلاق وصف الجزء على الله لا يجوز، بس ما يقول هذا الوجه عدم جودة هذا الكلام. وذلك لأن الله لا يعبر عن صفته بالجزء ولا الكل، وإنما يقال هذا في إثبات بقاء الوجه، وهذا يقتضي إثبات بقاء الذات. وتخصيص الوجه هنا لعظمته وتشريفه ولأن الناس يقصدونه أو نحو ذلك. إذا تقرر ذلك ووضح المراد من وجه الاستدلال بهذا ومعنى الآيتين، فإن المخالفين في هذه الصفة منهم من أول الوجه وقال الوجه هنا مجاز والمراد به الذات والله ليس له وجه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ومنهم من قال الوجه يرد به الثواب فيكون معنى الآية ويبقى ثواب ربك. ولا شك أن هذين من جنس التحريفات التي يقولونها في الصفات، فالله عز وجل قال ويبقى وجه ربك، وفي الآية الثانية قال كل شيء إن هالك إلا وجهه. والقاعدة في صفات الله عز وجل أن الأشياء التي تضاف إلى الله عز وجل على قسمين. اكتب عنده، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح صحيفة 54 و100، موجود عندك شمجات؟ طيب، دي قاعدة مهمة جدا، ينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، صفات لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له غير مخلوقة، وكذلك وجهه ويده سبحانه وتعالى. والثاني اللي هو المضاف إلى الله، والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه، والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح. فهذه اللي هي ايه؟ ما سبق ذكره، اللي هي الأعيان اللي هي من أول البيت، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه. لكنها إضافة تقتضي، لكنها إضافة تخصيصا وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره، يتميز به المضاف عن غيره. نرجع للكتاب، يقول: والقاعدة في صفات الله عز وجل أن الأشياء التي تضاف إلى الله على قسمين. القسم الأول الأعيان، يعني ذوات، كما قال: ناقة الله وسقياها، وقوله: بيت الله وكعبة الله، ونحو ذلك. فهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالق ومملوك إلى مالك، وهذه تقتضي أن يكون لمن أضيف إلى الله مزيد تشريف لأنه خص بالإضافة. وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله لأنه مخصوص بهذه الصفة، كما في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإذا إضافة الذوات الأعيان إلى الله عز وجل هذه إضافة تكريم وتشريف، وفيها تخصيصها لمزيد بيان فضل هذه الأشياء. طيب، قوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى بن مريم: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. مخلوق ولا صفة؟ مخلوق. القسم الثاني إضافة الصفات، وإضافة الصفات أيضا على قسمين. الأول إضافة صفات مستحقة لله عز وجل، وهذه يأتي بعدها لام الاستحقاق، كقوله تعالى: الحمد لله، وقوله: سبحان ربك. فسبحان ليس من صفات الله، لكن سبحان يعني تسبيح، وهذا مستحق لله، والحمد لله يعني الحمد مستحق لله، وصلاتي ونسكي لله يعني مستحق لله أو تكون مملوكة لله. الثاني إضافة صفات يتصف الله بها ولا يقال هو مستحق لذلك، لأن العبد ليس له فعل في هذا النوع، مثل قوله تعالى: ويبقى وجه ربك. هنا إضافة صفات، صفة الوجه إلى الله، والوجه صفة ليس بعين، يعني ليس بذات تقوم بنفسها، والصفة هنا ليست مستحقة لله بأن يفعلها العبد ويتوجه بها إلى الله، وإنما هي صفة من الصفات التي يستحقها الله عز وجل استحقاق موصوف لصفته. كذلك يد الله من هذا الجنس، وسمع الله، وقدرة الله، وقوة الله، وكلام الله، ورحمة الله، سلام الله، كلها من هذا الجنس، هي إضافة الصفات إلى متصف بها. وإذا كان كذلك فهذا الذي في هذه الآيات وفي غيرها من هذا الباب، فالإضافة تقتضي رد قول من أول أو قال إن في الآيات مجاز، لأنهم أولوا قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، قالوا يعني ويبقى رب، والوجه هنا المراد به الذات، يعني ويبقى ذات ربك، أو قال ويبقى ثواب ربك ونحو ذلك. نقول هنا الوجه صفة من صفات الله، لأنه أضافه إلى نفسه، وهو منطبق على ما ذكرنا من القاعدة الثانية، أن قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا نعت الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. والإكرام فذو نعت للوجه، ولو أراد أن النعت للرب لقال ذي الجلال والإكرام، كما جاء في آخر سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يبقى النعت هنا للرب ولا للإسم؟ للرب ذي الجلال، وذلك أن الجلال والإكرام للرب لا لإسمه، لأن أسماء الله عز وجل منقسمة كما سيأتي. فإذا الجلال والإكرام هاتان صفتان لوجه الله ذو الجلال وذو الإكرام، وهذا ظاهر وواضح من حيث العربية ومن حيث القواعد في الصفات. من المنتسبين للأشاعرة أو الذين جروا على طريقتهم، وإن كانوا أخف طبقات الأشاعرة، من يفرق في الصفات بين صفات الذات وصفات الفعل، مثل الخطابي والبيهقي، ولها البيهقي له تأويلات من جنس الأشعرة، لكنه هو والخطابي ومن على شاكلتهم خف الأشعرة، لأنهم لم يتابعوهم في كل أصولهم، وإنما في الصفات حرفوا على أصولهم، مثل من جعلهم شيخ الإسلام في أخف طبقات الأشاعرة أو الذين تأثروا بالأشاعرة. فالبيهقي في كتابه الأسماء والصفات خلط في أبواب الصفات ولم يجر فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين، فقسم الصفات إلى صفات ذات وإلى صفات فعل، فما كان من صفات الذات وجاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته، وما كان من صفات الفعل أو في بعضها فإنه يتأوله ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه. يقول مثلا: باب ما جاء في الضحك، باب ما جاء في الإتيان، باب ما جاء في الهرولة، فهو يفر بين هذه وهذه فيضبط البعض ويخالف في إثبات الأخريات. طبعا احنا قلنا ضابط صفة الفعل وصف نعت كمال ثابت بالنقل، ثابت لله عز وجل، يتعلق بإيه؟ بمشيئة الله عز وجل، يتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. والجواب عن ذلك أن الباب واحد، معنى كلمة الباب واحد يعني باب الصفات الذات شأنه شأن باب صفات الأفعال لا فرق، فكل من أثبت بعضا ونفي بعضا فهو متناقض فيما فرق فيه. قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بمعنى صاحب، يعني صاحب الجلال، يعني الموصوف بالجلال والإكرام. فإذا الجلال والإكرام صفة للوجه وهو صفة لله عز وجل، كما في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. والجلال هو التعظيم والهيبة، وأسماء الله عز وجل وصفاته منقسمة إلى قسمين في أحد الاعتبارات: صفات جلال وأسماء جلال، وصفات جمال وأسماء جمال. لهذا فإن ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا التفريق، حيث قال في أولها: صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال. وهذه من الألفاظ التي أشعرت كثيرا من أهل العلم بصحة نسبة تلك الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود أن أسماء الله وصفاته منقسمة إلى جلال وجمال، ومعنى الجلال أي الأسماء والصفات التي تورث العظمة والهيبة والخوف، مثل القوي العزيز والجبار والقهار والقدير إلى آخر هذه الأسماء والصفات. وأما صفات وأسماء الجمال فهي التي ينبعث عنها المحبة والرغبة، فكل صفة ينشأ عنها المحبة يقال لها صفة جمال. فمن صفات الله أنه جميل، وهذه من صفات الجمال. الله هو الرحمن الرحيم، هذه من صفات الجمال. وكذلك السلام المؤمن الودود ونحو ذلك من صفات الجمال. والأسماء والصفات التي هي من تفريعات ربوبية الله على خلقه هي من قسم الجمال، وهي التي تورث حسن التوكل على الله عز وجل. وتقسيم الأسماء والصفات على هذا النحو يحتاج إلى مزيد إيضاح، لكن المقصود ما يناسب قوله ذو الجلال والإكرام. فالإكرام هنا من الكريم أو من الكرامة، وسبق أن بينا أن الكريم في اللغة هو الذي فاق الأشياء أو فاق جنسه في صفات الكمال، وصفات الكمال هنا هي صفات الجمال. فقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني الذي فاق في أوصاف الجمال. فجمعت الآية بين الجلال والجمال اللذين تنقسم إليهما الصفات، فدل على أن وجه الله عز وجل فيه صفة الجلال وفيه صفة الإكرام، وهو ذو الجلال والإكرام بصفته. قال بعض أهل العلم: المراد ذو الجلال والإكرام يعني أهل لأن يجل وأهل لأن يكرم، كما قال في آية المدثر: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر. وقولهم أهل لأن يجل يعني يعظم التعظيم اللائق به، ويكرم يعني يتوجه إليه بالعبادة الكاملة. ومن قال إنه المستحق للإجلال والمستحق للإكرام، فإن معنى ذلك أنه يوهم أن الأول منفي، وذلك لأن صفة الجلال والإكرام أثبتت لله عز وجل، فلا يريد أن يثبتها للوجه الخصوصي، لكن هذا ليس بسليم. هذا بعض ما يتصل بالكلام عن هاتين الآيتين. فالواجب إذن الإيمان بنصوص الصفات والتسليم بها، وإثبات ما أثبت الله لنفسه عز وجل، وعدم الخوض في ذلك بما يصرف عن حقائقها اللائقة بالله. فباب الصفات باب واحد، ومن فرق فيه بين صفة وصفة فقد أبطل وتناقض. والله عز وجل أعلى وأعلم، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.